أورده الإمام مسلم رحمه الله لبيان صورة من صور قيام الليل، قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل وصلاته لليل، إضافة على الصور التي سبقت حيث جاء أنه يصلي 11 ركعة ويصلي 13 ركعة، وفي هذه الصورة أنه يصلي 9 ثم يصلي بعدها ركعتين. والحديث إنما ساقه الإمام مسلم رحمه الله ليستدل به على موضع الترجمة التي ترجم بها الإمام النووي وهي أن من فاته شيء فمرض أو بمرض أو بغير ذلك، سواء كان نصبا أو تعبا، فإنه يصلي ما تيسر له وما فاته يقضيه في النهار بأن يصلي 12 ركعة. وهذا محل الشاهد من الحديث. وهذا الحديث جاء فيه أمر يتعلق بقيام الليل، وأن قيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب، بل إن قيام الليل كان في أول الإسلام واجبا على الجميع، وذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن قيام الليل كان واجبا على كل المسلمين، ويتعين على النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلت رضي الله عنها بوجوب قيام الليل على الناس جميعا بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وأن هذا الخطاب وإن كان موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال يا أيها المزمل صفة مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا الخطاب أريد به أمته معه. ومن هنا استدل أهل العلم بوجوب صلاة الليل في أول الإسلام، حتى نزل قوله تعالى الآية التي في آخر السورة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. واستدلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بهذه الآية على أن الله خفف عن المؤمنين قيام الليل، وتحول من كونه واجبا إلى كونه مندوبا إليه مسنونا. لكن هو في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب، وفي حق غيره هو من باب الندب، يعني مندوب إليه بهذه الآية. وبعض أهل العلم يذهب إلى أن نسخ الوجوب في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذ من قوله سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقوله نافلة لك يعني أمرا زائدا يخصك دون غيري. لكن هذه الآية إن كانت نفت الوجوب عن غيره صلى الله عليه وسلم وأقرته له صلى الله عليه وسلم حيث كان صلاة الليل واجبة في حقه، وأما النسخ فهو من دائرة الوجوب إلى دائرة الندب ودائرة الاستحباب. ودل على ذلك الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي حث فيها أصحابه على قيام الليل، كحديثه في مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نعم الرجل عبد الله لو أنه كان يقوم من الليل. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ومراجعة النبي صلى الله عليه وسلم له في أن لا يلزم نفسه بقيام الليل وإنما يصلي ما تيسر له، وأفضل ما هو موجود هو صلاة داود عليه السلام حيث كان ينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل وينام سدس الليل، إلى غير ذلك من الأحاديث التي دلت على عدم وجوب قيام الليل، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله عن فريضة الصلاة فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال في نهاية الأسئلة التي طرحها قال رضي الله تعالى عنه: والله لا أزيد على هذا أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: أفلح إن صدق. وفي رواية أنه قال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. ولو كان ثمة فريضة غير الخمس صلوات فإنها تمنع مانعها وعدم مقيمها من الجنة. هذا وجه الاستدلال في هذا الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى في هذا الحديث، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى العنزي. وقبل أن نتكلم عن إسناد هذا الحديث وددت أن أبين يعني أمرا كنا أو كان قد اشتبه علي في درس ماض، ذلك في حديث أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب حيث قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق. وهذا الحديث كان الإمام مسلم ساق قبله رواية محمد بن يحيى أو رواية يحيى بن يحيى. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي يعفور واسمه واقد ولقبه وقدان. ثم أورد بعده حديث أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش. ثم قال كلاهما يعني وقدان والأعمش، المراد بكليهما كل من وقدان والأعمش. ووقدان والأعمش روي هذا الحديث عن مسلم. ومسلم هنا كنت عرفت أو ترجمت لمسلم ابن خالد الزنجي، واستشكلنا رواية الأعمش لمسلم ابن خالد الزنجي لأن الأعمش أكبر من مسلم ابن خالد الزنجي. مسلم ابن خالد الزنجي كان من الطبقة الثامنة، يعني صغار طبق صغار أتباع التابعين. والأعمش من الطبقة الخامسة، يعني صغار التابعين. ذلك لأن الرواية جاء فيها مسلم مبهما. وبمراجعة كتاب المزي الذي هو تهذيب الكمال أشار إلى أن من شيوخ الأعمش سليمان ابن مهران مسلم الزنجي، لكن جرى تنبيه بعض الطلاب جزاهم الله خير، نبهوني إلى أن لعل مسلما هذا غير مسلم الزنجي، وهو أبو الضحى مسلم بن صبيح. فراجعت الحديث في كتاب الإمام المزي أيضا تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، لأنه أورد هذا الحديث في رواية أو في مسند عائشة رضي الله عنها من رواية مسروق عنها، وبين أن مسروق روى عنه أبو الضحى واسمه مسلم بن صبيح، واتضح من خلال هذه المراجعة أن مسلم بن خالد الزنجي ليس له ذكر في هذا الحديث، وإنما المذكور في الحديث هو مسلم يعني ابن صبيح أبو الضحى، وأن قوله كلاهما يعني كلا من الأعمش ووقدان، حيث حول الإمام مسلم الرواية من عند وقدان بعد أن ذكر سفيان بن عيينة عن أبي يعفور واسمه واقد وقيل لقبه وقدان وقيل اسمه وقدان، هو الذي يروي عن أبي الضحى مسلم ابن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فرواه الإمام مسلم من هذه الطرق، من طريق الأعمش ومن طريق وقدان، كلاهما عن مسلم بن صبيح عن مسروق. ثم ساق الإمام مسلم الحديث أيضا آخر من طريق أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان، والمراد بسفيان هنا وسفيان ابن عيينة عن أبي حصين، فاجتمع كل من وجدان والأعمش وسفيان يتابع بعضهم بعضا في رواية هذا الحديث عن أبي الضحى أو عن أبي حصين، عن أبي حصين وأبو حصين لا الأعمش ووجدان يرويان هذا الحديث عن مسلم يعني أبو الضحى، ويتابعهم أيضا أبو حصين لأن أبا حصين هو مرت بنا ترجمته، أبو حصين اسمه عثمان بن عاصم ابن حصين الأسدي الكوفي، قال ثقة ثبت سني ربما دلس من الطبقة الرابعة مات سنة 27، فيكون أبو حصين يتابع أبا الضحى في رواية، يتابع أبو حصين يروي عن يحيى بن وثاب، ويحيى بن وثاب هو الذي يتابع مسلم في رواية هذا الحديث عن مسروق، فكل من الأعمش ووجدان يرويان عن مسلم ابن صبيح أبو الضحى، عن مسلم ابن صبيح أبو الضحى، وأبو الضحى وأبو حصين يتابع بعضهم بعضا في رواية هذا الحديث عن مسروق، ومدار الحديث على مسروق. وأما يحيى بن وثاب في هذه الرواية يتابع أبا الضحى، وأبو حصين على هذا يتابع الأعمش ووجدان، كل من وجدان والأعمش وأبو حصين يتابع بعضهم بعضا في رواية هذا الحديث، لكن متابعة يحيى بن وثاب متابعة قاصرة، متابعة قاصرة وليست متابعة تامة، أما المتابعة التامة فهي بين الأعمش ووجدان. وأبو حصين يروي عن يحيى بن وثاب عن مسروق، والأعمش ووجدان يرويان الحديث عن مسلم يعني أبو الضحى، وكل من أبو الضحى ويحيى بن وثاب يتابع بعضهم بعضا متابعة تامة في رواية هذا الحديث عن مسروق، واضح؟ نعود إلى حديثنا الأول وهو ما رواه محمد ابن المثنى العنزي، ومحمد ابن المثنى العنزي مضت ترجمته، وأكثر الإمام مسلم من الرواية عنه، وذكرنا ترجمته وهو محمد ابن المثنى ابن عبيد العنزي أبو موسى البصري المعروف بالزمن، مشهور باسمه وبكنيته. قال عنه الحافظ ابن حجر إنه ثقة ثبت من الطبقة العاشرة مات سنة 52 و200، وروى له الجميع. محمد بن المثنى يروي هذا الحديث عن محمد بن أبي عدي، عن محمد بن أبي عدي، ومحمد بن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي، وقد ينسب لجدي فيقال محمد ابن عدي، كنيته أبو عمرو البصري قال عن الحافظ النوذقة من الطبقة التاسعة مات سنة 94 و100 وروى له الجميع. قال عن سعيد، والمراد بسعيد إنما هو سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة واسم أبيه مهران اليشكري مولاهم، أبو النضر البصري، قال ثقة حافظ له تصانيف، وهو كثير التدليس وقد اختلط، لكنه أثبت الناس أو من أثبت الناس في قتادة، ولهذا ما رواه عن قتادة أخرجه أهل الصحيح، ولم يؤثر اختلاطه لأن روايته عن قتادة كانت رواية محفوظة مضبوطة. قال من الطبقة السادسة مات سنة 56 و100 وروى له الجميع. قال عن قتادة، وقتادة ابن دعامة السدوسي، سبق أن ترجم له وهو قتادة ابن دعامة ابن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري، قال ثقة ثبت يقال ولد أكمه، وهو رأس الطبقة الرابعة مات سنة 17 و100 وروى له الجميع. قتادة يروي هذا الحديث عن زرارة، وزرارة هو ابن أوفى العامري الحرشي أبو حاجب البصري، قال قاضيها يعني قاضي البصرة، ثقة عابد من الطبقة الثالثة مات فجأة في الصلاة سنة 93 وروى له الجميع. هذا هو زرارة ابن أوفى. قال أن سعد بن هشام، وسعد بن هشام هو سعد بن هشام بن عامر الأنصاري المدني، قال ثقة من الطبقة الثالثة استشهد بأرض الهند وروى له الجميع. هذا سعد بن هشام قال أراد أن يغزو في سبيل الله فقدم المدينة، فأراد أن يبيع عقارا له بها يعني بالمدينة فيجعله في السلاح يعني يتزود به، والكراع، والكراع المراد به الخيل المحمولة على سبيل في سبيل الله، ويلحقها أيضا الناقة أو الجمل، حيث يعتمد أهل الجهاد عليهما. قال ويجاهد الروم يعني ويخرج للجهاد في أرض الروم حتى يموت هناك، ولهذا أحب أن يزيل أو يقطع كل علاقة له بالمدينة. لكن الصحابة رضوان الله عليهم ما قبلوا منه ذلك، وحرصوا على أن يجعلوا له أصلا بالمدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد حث الناس على أن يتخذوا في المدينة أصلا شيئا يربطهم بالمدينة يذهبون ويعودون إليها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن من الناس من يتوجه أو يتطلع للسفر إلى غير المدينة، لكنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ولهذا حثهم على أن يبقوا ويرتبطوا بالمدينة، ولا بأس أن يخرجوا إلى الجهاد ويذهبوا ثم يعودوا. ولذلك لما أراد بعض الصحابة رضوان الله عليهم أن يقطع صلته بالمدينة ويخرج للجهاد، والجهاد لا شك عمل عظيم، ولا شك إنه من الأعمال الصالحة والتي تحتاج إلى أن يتهيأ الإنسان لها، وكلما كان الإنسان قريبا من الثغور ودور الجهاد فإن ذلك خير له من المقام بالمدينة وعدم الجهاد في سبيل الله. لهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يخرج للجهاد لكنه لا يقطع أصوله عن المدينة، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بالمدينة بعد الهجرة وغزا غزوات كثيرة كان يخرج فيها للجهاد، وبعد أن تنتهي الغزوة يعود صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهو يرجو ربه سبحانه وتعالى أن يموت بها. لذلك كره أهل العلم من الصحابة رضوان الله عليهم أن يخرج الإنسان من المدينة رغبة عنها، أو أنه ينشغل عنها ويقطع أصوله بها، وأقل شيء يفعله أن يكون له أصل بها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه مبينا ما هو عليه وما ينبغي أن يفعلوه قائلا: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وقائلا: من لم يكن له أصل فليتخذ بالمدينة أصلا. لذلك قال لمن أراد أن ينقطع قال له: أليس لكم في أسوة؟ فهو عليه الصلاة والسلام مقيم بالمدينة ويخرج للجهاد، وإذا فرغ من الغزوة عاد. قال: فأراد إن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله فقدم المدينة، فأراد أن يبيع عقارا له بها فيجعله في السلاح والكراع ويجاهد الروم حتى يموت. فلما قدم المدينة لقي أناسا من أهل المدينة فنهوه عن ذلك، وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك، يعني قبله في حياة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال: فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن يقطعوا علاقتهم بالمدينة وأن يخرجوا وإن كان خروجهم للجهاد في سبيل الله. قال: وأخبروه أن رهطا ستة أراد ذلك أرادوا ذلك في حياة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال: أليس لكم في أسوة، يعني أن تتخذوني قدوة لكم في هذا. فلما حدثوه بذلك، أي لما حدثوا سعد ابن هشام بهذا الحديث، ارتضى واقتنع وراجع زوجته بعد أن كان قد طلقها من أجل أن لا تشغله عن الجهاد في سبيل الله، وأيضا اقتنع رضي الله عنه ورحمه الله بهذا. قال هنا: فلما حدثوه بذلك راجع امرأته وقد كان طلقها وأشهد على رجعتها، ثم أتى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يعني ليسأله عن أشياء تتعلق بإقامته بالمدينة وبسكناه المدينة وبفضل يعني أهل المدينة أو بفضل المقام بالمدينة، وأن من فعل ذلك احتسابا فإنه يحوز هذا الفضل الذي كتبه الله لمن يقيم بالمدينة، وكذلك حرصه على أن يموت بها مما يحمله على أن يبقي لنفسه أثرا في المدينة. قال: فسأل ابن عباس رضي الله تعالى عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الوتر، مع أن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه واجبة دون غيره من الناس. قال: فقال ابن عباس رضي الله عنهما، ولعله أراد أن يؤكد هذا المعنى في نفسه، قال له: لا أحد، ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كأنه يقول لا أحد يعني يعرف وتره النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما تعرفه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. قال: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من؟ فقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: إنها عائشة، يعني أم المؤمنين، فاتها فاسألها ثم أتني فأخبرني بردها عليه. وهذه العبارة تدل على أنه يجوز الإنسان أن ينزل في سماع الخبر، لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان بإمكانه أن يسأل أم المؤمنين مباشرة دون واسطة سعد بن هشام، لكنه لأسباب كما أشار إليها هنا طلب منه أن يذهب إليها ويسمع، ثم يأتي ويخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم يأتي إن ابن عباس يأخذ الحديث من عائشة مباشرة، لكنه طلب من سعد بن هشام أن يسمع منها ثم يأتي ويخبره، ويكون في هذه الحالة يعني حديثه نازلا، مع أن أهل العلم يتطلعون إلى رفع الأسانيد وإلى السماع مباشرة. قال: ثم أتني فأخبرني بردها عليك. قال: فانطلقت إليها فأتيت على حكيم بن أفلح، يعني فمر بتابعي من التابعيين ليأخذه معه ويشترك معه في السماع من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. ولهذا قال هنا: فأتيت حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها، يعني طلبت منه أن يقوم معي ويذهب معي لنسمع من أم المؤمنين عائشة. وحكيم بن أفلح هو المدني، قال عنه الحافظ إنه مقبول وهو من الطبقة الثالثة، وروى عنه الإمام البخاري في الأدب المفرد. والعجيب إن صاحب كتاب تقريب التهذيب لم يشر إلى روايته ولم يشر إلى أن مسلما روى له، وهذا ليس بغريب، لأن حكيم بن أفلح ليس يعني هو الراوي عن عائشة ولا سعيد بن هشام روى عنه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.